طيب، هل يعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة؟ المسألة في ظني وفي فقهي، ولأول مرة أسمع مثل هذا السؤال، لا يجوز القول بأنه يعفى مطلقا أو لا يعفى مطلقا، لأن مثل هذا السؤال في الواقع يصدر في زمن كل المرافق وكل الأعمال التي لا بد منها للمجتمع ليكون نظيفا ويكون محفوظا من الأمراض والأدواء ونحو ذلك، لا يراعى فيها الأحكام الشرعية. هذا كما لو قيل هل يعفى سائق السيارة الباص مثلا تبع الدولة والقطار ونحو ذلك من فرضية حضور صلاة الجماعة؟ لا نقول أيضا يعفى أو لا يعفى، وإنما يجب أن ندرس الوضع. هناك أمور بإمكان الفرد أن يعالج النقص الذي قد يمكن أن يحصل منه بسبب عمله، كما هو السؤال الموجه حول الزبال، فهذا يمكن أن يقال له بأن عليك أن تبدأ ثيابك وتلبس ثياب نظيفة حينما تريد أن تحضر الصلاة، وإذا كان عليك حرج من هذا التجديد الثياب فيمكن أن يسمح لك بالجمع بين الصلاتين، بالجمع بين الصلاتين. أما إذا لم يكن أي حرج فعليه أن يلبس الثياب النظيفة في كل صلاة. هذا بالنسبة للفرد. أما بالنسبة الذي يسوق القطار مثلا وليس هناك نظام إسلامي عام بحيث أنه يوقف القطار حيث كان الأذان أو الباص في منتصف الطريق أو نحو ذلك، فإذا كان لا يوجد مثل هذا النظام كأكثرها، فحين ذاك نقول له شيئين: الشيء الأول وقتي والشيء الآخر أبدي. الوقتي هو ما دمت تسأل هذا السؤال وأنت موظف يمكنك أن تتابع مسيرتك وأن تنوي الجمع بين الصلاتين، فيما إذا لم تتمكن من أداء الصلاة في وقتها مع جماعة أو لوحدك. هذا الجواب الوقتي. أما الجواب الأبدي فهو أن يفتش عن عمل يتمكن فيه من القيام بواجباته الشرعية. واضح؟ نعم واضح. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. يا الله. أعطيني شوية مي والله ما أعوذ بالله. Thank you.